بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين وللسامعات والمصنف يا رب العالمين. الصوت مسموع جيد شيخنا؟ نعم، وبأسانيدكم شيخنا حفظكم الله تبارك وتعالى. المصنف رحمه الله قال: الرد والإنكار على من قال القرآن مخلوق، والحجة عليه ابتداء تكفير من قال القرآن مخلوق. قال: أخبرني حرم إسماعيل الكرماني قال سمعت أبا عبد الله وذكر عنده كلام الناس في القرآن أنه مخلوق، فقال: كفر ظاهر، كفر ظاهر. قال: أخبرني حرم قال سألت إسحاق بن يعني ابن راهوية، قلت: يا أبا يعقوب، ألست تقول القرآن كلام الله تكلم به الله ليس بمخلوق؟ قال: نعم، القرآن كلام الله ليس بمخلوق، ومن قال إنه مخلوق فهو كافر. قال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال سألت أبا عبد الله يقول: من قال القرآن مخلوق فهو كافر بالله فهو كافر بالله العظيم واليوم الآخر. قال: أخبرنا سليمان الأشعثي ومحمد بن الحسين ويوسف بن موسى وإسماعيل بن إسحاق الثقفي، المعنى واحد، أنهم سمعوا أبا عبد الله يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال إنه مخلوق فهو كافر. وأخبرني يعقوب بن يوسف أبو بكر المطوعي قال: سمعت أحمد وقال له رجل: القرآن كلام الله غير مخلوق. قال أحمد: كذا نقول. قال الرجل: يا أبا عبد الله، هذا هو الحق. قال: كذا نقول. قال: أخبرني محمد الحسين أن الفضل حدثه قال: سمعت أبا عبد الله قال له رجل: رأيت البصرة قد كتب على مسجد فيها بالكوة القرآن مخلوق. ففزع أبو عبد الله من ذلك وجعل يقول: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا صالح. وأخبرني محمد بن علي قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم. وأخبرني أحمد بن بحر الصفار قال: سمعت الحسن بن البزار. وأخبرني الحسن بن جحدر ومحمد بن أبي هارون أن الحسن بن ثواب حدثهم. وأخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم. المعنى قريب، كلهم سمع أبا عبد الله قال: القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال إنه مخلوق فهو كافر. قال: أخبرني عبد الله بن محمد قال: حدثني علي بن عبد الله بن أبي يعقوب قال: حدثني محمد بن يوسف بن الطبع قال: حدثني أبو بكر بن زياد قال: قلت لبشر بن الحارث: يا أبا نصر، ما تقول في القرآن؟ قال: كلام الله وليس بمخلوق. قال: فقلت له: لما لا تكلم بهذا؟ قال: أخاف السلطان. قلت له: فلثقتك؟ قال: إن لكل ثقة ثقة. قال: أخبرني عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني الحسين بن علي بن يزيد دي هنا يقول: قلت له فثقاتك؟ قال: إن لكل ثقة ثقة. لعله يقول له يعني أنك تحدث الناس الذين تثق بهم بهذا الأمر طالما أنك تخاف من بطش السلاطين. قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني الحسين بن علي بن يزيد الصدائي قال: سمعت يحيى بن معين يقول: من قال القرآن مخلوق فهو كافر. قال: أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني قال: حدثنا محمد بن المصفى قال: حدثنا عبد الله بن محمد عن عمرو بن جميع عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما حكم علي رحمه الله الحاكمين قالت له الخوارج: حكمت رجلين. قال: ما حكمت مخلوقا، إنما حكمت القرآن. قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني العباس العنبري قال: سمعت سليمان بن حرب يقول: القرآن ليس مخلوق. قلت له: إنك كنت لا تقول بهذا، فما بدا لك؟ قال: استخرجته من كتاب الله عز وجل، قول الله: ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم، والكلام والنظر واحد. قال: أخبرني محمد علي قال: حدثنا صالح أن أباه قيل له فأحد من العلماء قال: ليس المخلوق. قال جعفر بن محمد: حدثني أبي أملاه علي إملاء من كتابه. قال: حدثنا موسى بن داود قال: حدثنا أبو عبد الرحمن معبد فذكر الحديث. قال أبي وقد رأيت معبدا. قال أخبرنا أبو بكر، قال أخبرنا أبو داود السجستاني، قال حدثنا الحسن الصباحي، قال حدثنا معبد أبو عبد الرحمن ثقة عن معاوية بن عمار، قال سألت جعفر بن محمد عن القرآن فقال ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله. قال أبو داود وهو معبد بن رشاد الكوفي راشد الكوفي، سمعت الحسن بن الصباح قال قال أحمد بن حنبل كان يفتي يعني معبدا بقول ابن أبي ليلى. وأخبرنا أبو داود قال سمعت أبا عبد الله وذكر القرآن فقال سمعت أبا النضر يقول ليس بمخلوق. وأخبرنا عبد الله قال سمعت أبي يقول. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال قال أبو عبد الله بلغني عن إبراهيم بن سعد وسعيد بن عبد الرحمن الجماحي ووكيع بن الجراح ووهب بن جرير وسليمان بن حرب قالوا إن القرآن ليس مخلوق. زاد المروذي وكيعا. قال أخبرني يزيد بن عابد الله الأصبهاني وقال حدثني يحيى بن الربيع قال قال سفيان لا تفقهون أبدا حتى لا يكون شيء تسمعونه بآذانكم أحب إليكم من كلام الله عز وجل. قال وأخبرنا يزيد بن عبد الله الأصبهاني قال سمعت أحمد بن إسماعيل قال حدثنا الحسن بن عبد الرحمن الفزاري قال قال سفيان بن عيينة والله لا يفقه العبد كل الفقه حتى لا يكون شيء يسمعه بأذنه أحب إليه من كلام الله، إن كلام الله عز وجل ارتفع عن عقول العباد وطأطأت عقولهم عنه. قال بيان كفرهم. لحظة شفنا الصفحة راحت، بس لحظة واحدة. كانت الصفحة 800 ما؟ بيان كفرهم لأن القرآن من الله عز وجل ولا يكون من الله شيء مخلوق. قال أخبرني علي بن عيسى أن حنبلا حدثهم قال سمعت أبا عبد الله قال من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن الله مخلوق. ثم قال أبو عبد الله لا إله إلا الله، ما أعظم هذا القول وأشده، هذا الذي كنا نحذره أن يكون. في صوت صح؟ قال أبو بكر الخلال ومعنى قول أبي عبد الله عندي والله أعلم هذا الذي كنا نحذره ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون قوم يقولون هذا خلق الله، هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ لأن معنى هذا معنى ذاك. وأخبرني عبد الملك بن عبد الحميد الميموني أنه قال لأبي عبد الله ما تقول في من قال إن أسماء الله عز وجل محدثة فقال كافر، ثم قال لي الله من أسمائه فمن قال إنها محدثة فقد زعم أن الله تبارك وتعالى مخلوق فأعظم أمرهم عنده وجعل يكفرهم وقرأ عليه الله ربكم ورب آبائكم الأولين وقرأ آية أخرى. قال أخبرنا محمد بن سليمان أنه قال لأبي عبد الله أحمد بن حنبل ما تقول في القرآن؟ قال عن أي باره تسأل؟ قلت كلام الله. قال كلام الله وليس بمخلوق، ولا تجزع أن تقول ليس بمخلوق، فإن كلام الله من الله عز وجل ومن ذات الله وتكلم الله به وليس من الله شيء مخلوق. قال وأخبرني محمد وأبي هارون ومحمد وجعفر أن الحارث حدثهم قال سمعت أبا عبد الله يقول القرآن كلام الله ليس مخلوق، ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر. قلت يا أبا عبد الله أي شيء قلت لأبي العباس؟ فقال لا أقول غير مخلوق إلا أن يكون في كتاب الله. قلت له فتقول إن وجه الله ليس بمخلوق؟ فقال لا إلا أن يكون في الكتاب في كتاب النص. فارتعد أبو عبد الله وقال أستغفر الله. لعلها نعم في الكتاب نص، في الكتاب نص. السلام عليكم. فقال لا إلا أن يكون في الكتاب نص. فارتعد أبو عبد الله وقال أستغفر الله سبحان الله، هذا الكفر بالله، أحد يشك وجه الله ليس مخلوق. فقلت يا أبا عبد الله إن في ناس الجنة، ما يثبتون لله وجه أساسا حتى يقولون مخلوق ولا ليس بمخلوق، أئمة ما كانوا هذول يعرفون الإمام أحمد. نعم يا حدادي. فقلت يا أبا عبد الله إن الجهمية لم تقل هذا. فقال أيش من الجهمية، هؤلاء أشر من جهم وأخبث، هذا الكفر الذي لا شك فيه. قال أخبرني حنبل بن إسحاق بن حنبل قال سمعت أبا عبد الله يقول القرآن كلام الله غير مخلوق بكل جهة وعلى كل تصريف، وليس من الله شيء مخلوق، ولا تخاص في هذا ولا تكلم فيه، ولا أرى الجدال ولا المراء فيه. قال أخبرني محمد بن يحيى ومحمد بن المنذر وأحمد بن يحيى الصفار. قالوا حدثنا أحمد بن الحسن الترمذي قال سألت أبا عبد الله فقلت يا أبا قال سألت أحمد فقلت يا أبا عبد الله قد وقع من أمر القرآن ما قد وقع، فإن سئلت عنه ماذا أقول؟ فقال لي ألست مخلوقا؟ قلت نعم. فقال أليس كل شيء منك مخلوق؟ قلت نعم. قال فكلامك أليس هو منك وهو مخلوق؟ قلت نعم. قال فكلام الله عز وجل أليس هو منه؟ قلت نعم. قال فكيف فكيف قال فيكون من الله شيء مخلوق؟ قال أخبرني أحمد بن حمدوية الهمداني قال حدثني محمد بن أبي عبد الله الهمداني قال حدثني عيسى بن علي قال حدثني المثنى يعني الأنباري قال قال أبو الحسن يعني عبد الوهاب سألني أبو طالب عن من حلف ألا يتكلم وأكبر حفظي بالطلاق فقرأ القرآن، فقلت لا يحنث. قال فأخبرني أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل فأعجبه. هو شيخنا مش لازم يكون. فأخبرته هون سبحان الله كاتبينها تحت نعم، يقول لأن واضح أنها العكس. يقول كذا في الأصل هو المحتمل والأقرب للسياق فأخبرته. صلى الله نعم عليكم. وقال وأخبرنا أبو بكر المروذي قال سئل أبو عبد الله ما تقول في رجل حلف ألا يتكلم فقرأ؟ قال لا دعها. فقلت إن عبد الوهاب قال لا يحنث، فتبسم وقال عافى الله عبد الوهاب. عبد الوهاب إمام وهو موضع للفتيا. قيل لأبي عبد الله كلما أجاب عبد الوهاب بشيء تقول به؟ قال سبحان الله، الناس يختلفون في الفقه، هو موضع. قال استنى وأخبرني عبد الوهاب الوراق تلميذه وتوفي بعده يعني ب 10 سنوات رحمة الله عليه، وكان من كبار الحنابلة في زمانه، لكن غير مشهور يعني ما هو من الأئمة على قولة يعني الجماعية. نعم ما هو ماله أشعري ما عنده كتب مشهورة يعني، عشان هيك ما أيه. نلومه. رحمة الله عليه. يعني شوف، هذا إنسان يثني عليه الإمام أحمد، يقول هو موضع للفتية. وشوف حتى يعني في بعض الناس عندهم هذا الفهم، يقول يعني كلما أجاب عبد الوهاب بشيء تقول به. طيب أنا أثنيت عليه، هذا لا يعني أن أثني على كل كلمة يقولها، الناس يختلفون. هذا شيء يعني سبحان الله معروف، لكن هو أهل، هو موضع يعني موضع للفتيا، يؤخذ عنه العلم رحمة الله عليه. والآن يعني مثل هذا الإنسان العالم، لو سألت عنه أحدا من أولئك الذين يعظمون الجهمية ويقولون علماء الأمة، لا أتوقع أحدا منهم يعرفه إلا ما ندر. لماذا لا يعرفونه؟ يعرفون النووي، يعرفون ابن حجر، يعرفون العز بن عبد السلام سلطان العلماء، يعرفون الغزالي حجة إسلامهم، لكن هذا العالم الذي يثني عليه الإمام أحمد وهو من كبار تلاميذه ومن المؤصلين في الفقه الحنبلي ومن أصحاب الأقوال المعتمدة المذكورة في كتب العقائد، لا تجدهم يعرفونه. وهذا الخلل الذي أدى بهم إلى الإنكار الشديد على من لا يؤمم أئمتهم، لأنهم لا يعرفون غيرهم، يظنون الإسلام منحصر بهؤلاء الستة الأشعرية. نعم. اي، ما هو شيخنا ما كتب له اصلا القبول، فكيف يعني؟ أي صحيح. السلام عليكم. قال: واخبرني احمد محمد بن مطر قال مطر قال حدثنا ابو طالب انه سال ابا عبد الله عن رجل حلف الا يتكلم يوما الى الليل فقرأ القرآن. قلت: بلغني عن ابي عبيد انه قال لا يحنث. قال: من ابو عبيد؟ قلت: المحدث. ما تقول أنت؟ قال: ما أحب أن أتكلم في هذه المسألة ولا تجب من سألك عنها ولا تكلمه. قلت: عبد الوهاب أخبرني أن له جارا كان يقول: إن من حلف ألا يتكلم ثم قرأ القرآن وهو يصلي لم يحنث، وإن كان قرأ في غير الصلاة حنث. قال: إن قرأ القرآن في الصلاة وغير الصلاة لا يحنث. فقلت: يا أبا عبد الله، سألتك فجبنت ولم تخبرني. فتبسم وقال: ما أحب أن أتكلم في الشيء الذي لم يتكلم فيه، فأكره أن أبتدئ فيه. وأخبرني علي بن الحسن بن هارون قال: حدثني محمد بن أبي هارون قال: حدثني أبو بكر بن صالح قال: سمعت عبد الوهاب وسئل عن رجل حلف ألا يتكلم فقرأ شيئا من القرآن، فقال أبو عبيد: لم يحنث. قيل لعبد الوهاب: هو كما قال؟ قال: نعم. وذكر عبد الوهاب أن عبد الله بن أبناء وذكر عبد الوهاب أن أبا عبد الله أحمد بن حنبل قال: لا يحنث. قال: وأخبرنا أبو بكر المروذي قال: كتبت إلى أبي بكر الأثرم فكان في كتابي كلام أبي عبد الله، ومن يحتج بقول أبي عبد الله من حلف طلاق ألا يتكلم فقرأ أنه لا يحنث لأنه لا يتكلم. قال: وأخبرنا سليمان بن الأشعث قال: سمعت أبا عبد الله وذكر القرآن فقال: فقيل لي: ما تقول؟ أراه في شيء مما مضى. فقلت: لا يكون من الله شيء مخلوق. وأخبرنا سليمان بن الأشعث قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي زمرة عفوا قال: حدثنا محمد عبد العزيز بن أبي رزمة قال: حدثنا أبو الوزير محمد بن أعين قال: سمعت النضر بن محمد يقول. نعم شيخنا، أعين السلام عليكم. محمد بن أعين قال: سمعت النضر بن محمد يقول: من قال إن هذه الآية إنني أنا الله لا إله إلا أنا كلام الله في الطور محدث فهو كافر. فجئت إلى عبد الله بن مبارك فأخبرته بما قال النضر، فقال: صدق النضر عافاه الله، ما كان الله ليأمر أن نعبد مخلوقا. قال: أخبرني أبو بكر المروذي قال: حدثني أبو بكر السالمي قال: حدثني ابن أبي أوس قال: سمعت مالك بن أنس يقول: القرآن كلام الله عز وجل وليس من الله شيء مخلوق. قال: أخبرني علي بن موسى أن حنبل حدثهم قال: سمعت أبا نعيم الفضل بن دكين يقول: أدركت الناس ما يتكلمون في هذا، ولا عرفنا هذا إلا بعد منذ سنتين. القرآن كلام الله منزل من عند الله، لا يؤول إلى خالق ولا مخلوق. لا يؤول إلى خالق ولا مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، هذا الذي نزل عليه ولا نعرف غيره. قال: وسمعت شريكا يقول: كفر بالله عز وجل، الكلام في ذات الله. قال: أخبرني عبيد الله بن حنبل قال: حدثني أبي حنبل قال: سمعت أبا عبد الله يقول: قال الله عز وجل في كتابه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فجبريل سمعه من الله، وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل عليه السلام، وسمعه أصحاب النبي من النبي صلى الله عليه وسلم. والقرآن كلام الله غير مخلوق، ولا نشك ولا نرتاب فيه، وأسماء الله في القرآن وصفاته في القرآن من علم الله.

قال وأخبرني عبد الله بن أحمد قال سمعت أبي يقول من قال القرآن مخلوق فهو عندنا كافر، لأن القرآن من علم الله وفيه أسماء الله. قال الله فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم. وكتب إلي أحمد بن الحسن الوراق من الموصل قال حدثنا بكر بن محمد عن أبيه عن أبي عبد الله وسمعه يقول من قال إن علم الله مخلوق فهو كافر، ومن زعم أن علمه مخلوق فكأنه لم يكن يعلم حتى خلق العلم، ومن قال إن أسماء الله مخلوقة فكأن أسماء الله لم تكن حتى خلقت، وإن كل مخلوق يبيد وإن كل مخلوق يبيد فهذا عندي كافر إذا قال هذا. قال وأخبرني أحمد بن محمد بن مطر قال حدثنا أبو طالب قال قال أبو عبد الله ليس شيء أشد عليه مما أدخلت على من قال القرآن مخلوق. قلت علم الله مخلوق؟ قالوا لا. قلت فإن علم الله هو القرآن. قال الله فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم. قال أخبرني منصور بن الوليد أن جعفر بن محمد حدثهم قال قلت لأبي عبد الله القرآن من علم الله؟ فقال القرآن من علم الله. قال الله عز وجل فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم وهو القرآن في 4 مواضع. قال أخبرني أحمد بن محمد بن جامع الرازي قال حدثنا أبو زرعة الرازي قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا أبو أسامة عن مجادل عن أبي الوداك عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتغلبن مضر عباد الله حتى لا يبقى لله اسم يعبد، ولا يغلبنهم الله حتى لا يكون حتى لا يمنع ذنب ذنب ذنب تلعقة ذنب تلع نعم حتى لا يكون ذنب تلعة. قال أبو زرعة قال أحمد بن حنبل أسماء الله غير مخلوقة، أما ترى أنه قال حتى لا يبقى لله اسم يعبد؟ قال أخبرنا عبد الملك الميموني قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا عباد بن عباد عن مجادل بن سعيد عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتضربن مضر الوداك بتشديد الدال. صلى الله عليه وسلم عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتضربن مضار عباد الله حتى لا يعبد لله اسم، ولا يضربنهم المؤمنون حتى لا يمنعوا ذنب دلعه. الحجة في إكفارهم أعداء الله الكفار الضلال في القرآن والآثار. قال أخبرنا محمد بن علي أبو بكر أن يعقوب بن بختان سأل أبا عبد الله عن من قال القرآن مخلوق، فقال قد كنت أهاب أن أقول كافر حتى تدبرت أو نظرت فرأيت قول الله عز وجل فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم. وأخبرنا محمد بن داود قال حدثنا حنبل قال سمعت أبا عبد الله وسأله ابن الدورقي فقال قد كنا نهاب الكلام فيها ثم بان لنا أمرهم. يقول الله في كتابه فمن حاجك فيه. وأخبرنا أحمد بن محمد بن مطر أن أبا طالب حدثهم أنه قال لأبي عبد الله. وأخبرني محمد بن علي قال حدثنا صالح أنه قال لأبيه قوم يقولون من أمامك في هذا من إمامك في هذا ومن أين قلت إنه ليس بمخلوق؟ قال أبو طالب قال لي الحجة ما أخبرتك. قال الله فمن حاجك فيه. وقال صالح قال أبي الحجة قول الله عز وجل فمن حاجك فيه. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال سألت أبا عبد الله يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، من قال القرآن مخلوق فهو كافر بالله واليوم الآخر والحجة فيه فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم؟ فقلت تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم الآية. وقال الآية وجه الحجة فيها أن القرآن من علم الله، وعلم الله لا يشك بأنه غير مخلوق، لأنه إذا قيل إن علم الله مخلوق فقائل هذا ينسب لله جهلا قبل العلم، وهذا لا يمكن أن ينسب لله سبحانه وتعالى. فإذا كان القرآن من علم الله فعلم الله غير مخلوق والقرآن غير مخلوق. نعم. وقال ولئن اتبعت وقال ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وقال ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. وقال ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. والذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، وهو العلم الذي جاءه العلم غير مخلوق، والقرآن من العلم وهو كلام الله. وقال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. وقال ألا له الخلق والأمر، فأخبر أن الخلق خلق والأمر غير الخلق وهو كلامه، وأن الله عز وجل لم يخلو من العلم. وقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والذكر هو القرآن، وأن الله لم يخلو منهما ولم يزل الله متكلما عالما. وقال في موضع آخر وإن الله لم يخلو من العلم والكلام وليس من الخلق لأنه لم يخلو منهما، فالقرآن من علم الله، ومعنى كلامه معنى أبي عبد الله واحد، والمرودي أنسق الكلام أنسق الكلام. وزاد المروذي قال وقال ابن عباس رضي الله عنه أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، فقال يا رب وما اكتب؟ قال اكتب القدر، فجرى بما هو كائن من ذلك اليوم إلى قيام الساعة. رواه الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنه، وأبو الضحى عن ابن عباس رضي الله عنه، ورواه منصور بن زاذان، ورواه مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه، ورواه عروة بن عامر عن ابن عباس رضي الله عنه، وحدث به الحكم عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنه، كان أول ما خلق الله عز وجل القلم. وفي هاتين الآيتين الرد على الجهمية، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام وجاء ربك والملك صفا صفا. وقال لا مبدل لكلماته، وهؤلاء يقولون إنه مخلوق. وفي هذه الآيات أيضا دليل على أن الذي جاء هو القرآن لقوله ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم. قال وأخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم قال سمعت أبا عبد الله يقول قول ابن عباس رضي الله عنه حجة عليهم، أول ما خلق الله القلم وكلام الله كان قبل أن يخلق القلم. قال وأخبرني أحمد بن محمد بن عبد الله بن الصدقة قال سمعت لوينا يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، ما أنا قلته ولكن ابن عباس قاله. قال حدثنا هشيم قال حدثنا منصور بن زاذان عن الحكم عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنه قال أول ما خلق الله القلم. قال لوين فأخبر ابن عباس رضي الله عنه أن أول ما خلق الله القلم. وقال الله تبارك وتعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فإنما خلق الخلق بكن، وكلامه قبل الخلق. إنما خلق الخلق نعم. فإنما خلق الخلق بكن وكلامه قبل الخلق. قال أبو بكر الصدقة قال الفضل بن زياد فدخلت على أبي عبد الله أحمد حنبل وكنت حضرت مجلس لوين، فقال لي يا أبا العباس حضرت مجلس هذا الشيخ؟ قلت نعم. قال سمعت ما قال الشيخ في القرآن؟ قلت نعم. قال سبحان الله، كأنما كان على وجهي غطاء فكشفه عنه. أما سمعت قوله أول ما خلق الله القلم وإنما خلق القلم بكلامه وكان كلامه قبل خلقه؟ ثم قال لي تعلم أن واحد الكوفيين واحدا يعني أن لوينا أصله كوفي. قال أخبرني عبد الكريم بن الهثامي العاقوي العاقولي أن الحسن العقولي، نعم، أحسن عليكم ابن أن الهيثم الحسن العقولي. أكرمكم أن الحسن بن البزار حدثهم أن أبا عبد الله قيل له إن لوينا قال أول ما خلق الله عز وجل القلم فأول الخلق القلم وكلام الله قبل خلق القلم، فاستحسنه أبو عبد الله وقال قد أبلغ منهم بما حدث وحدث. وقال وسمعت عبد الله بن أحمد قال إن أبي قيل له إن لوينا قد ذكر بعض كلام ابن البزار نحوه. قال وأخبرنا عبد الله في موضع آخر قال قلت لأبي إن لوينا محمد بن سليمان الأسدي يقول أول ما خلق الله الأسدي القلم، الأسدي يقول أول ما خلق الله القلم، والله عز وجل لم يزل متكلما قبل أن يخلق الخلق، فأعجبه هذا واستحسنه. قال حدثني العباس بن محمد بن عبد الكريم قال حدثنا جعفر الطيالسي قال سمعت يحيى بن معين يقول بيننا وبين الجهمية كلمتان يسألون، كان الله وكلامه أو كان الله ولا كلام، يسألون كان الله وكلامه أو كان الله ولا كلام، فإن قالوا كان الله وكلامه فليثبت عليهم ذلك، وإن قالوا كان الله ولا كلام فيقال لهم كيف خلق الأشياء وهو قال إنما قولنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. قال وحدثني أبي قال حدثنا هشيم قال حدثنا منصور يعني بن زادان عن الحكم بن عتبة عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنه قال أول ما خلق الله القلم فقال فأمره فكتب ما هو كائن، فكتب هو كائن تبت يدا أبي لهب وتب. قال وحدثني أبي قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي ظبيان قال قال وكيع هو حصين بن جندب عن ابن عباس رضي الله عنه قال أول ما خلق الله من شيء القلم، فقال له اكتب، فقال ربي وما أكتب، فقال اكتب القدر، قال فجرى بما هو كائن من ذلك اليوم إلى قيام الساعة، ثم خلق النون فدح الأرض عليها فارتفع بخار الماء فانفتق منه السماوات فاضطرب النون فمالت أو فمادت أو فمادت الأرض فأثبتت بالجبال، فإن الجبال لتخر على الأرض إلى يوم القيامة، نعم، فإن الجبال لتفخر على الأرض إلى يوم القيامة. قال وحدثني أبي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر الثوري عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنه قال أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال يا ربي وما أكتب، قال القدر، فجرى القلم ما هو كائن في ذلك اليوم إلى قيام الساعة، ثم طوى الكتاب ورفع القلم ثم رفع بخار الماء ففتقت السماء، ثم خلق النون ثم بسط عليها الأرض والأرض على ظهر النون فاضطرب النون فمادت الأرض، ثم خلق الله الجبال فأثبتها، فإن الجبال لا تفخر على الأرض إلى يوم القيامة. ثم قرأ ابن عباس نون والقلم وما يسطرون إلى قوله بمجنون. قال وحدثني أبي قال حدثني عتاب قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء بن السائب قال حدثني أبو ظبيان عن عطية وابن عباس رضي الله عنه قال إن أول شيء خلقه الله القلم وأمره أن يكتب، فالناس يجرون فيما كتب إلى يوم القيامة. قال وحدثني أبي قال حدثنا جرير عن عطاء عن أبي الضحى عن ابن عباس رضي الله عنه قال أول ما خلق الله ربي القلم تبارك وتعالى، ثم قال له اكتب، قال ما أكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. قال وحدثني أبي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سليمان يعني الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنه قال إن أول ما خلق الله من شيء القلم فجر بماء وكان، ثم رفع بخار الماء فخلطت به السماوات، ثم خلق النون فبسطت الأرض على النون فتحركت النون فمادت الأرض فأثبتت بالجبال فإن الجبال لتفخر على الأرض. ثم قرأ نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن المهدي عن شعبة عن الأعمش. ثم رفع بخار الماء فخلقت منه السماء. راح الصوت يعني؟ لا، أنا عندي، أنت قرأت فخلطت، ما أدري، أنا عندي فخلقت. صح. لا، عندي فخلطت منه السماوات. السلام عليكم. قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن المهدي عن شعبة عن الأعمش قال سمعت أبا ظبيان يحدث عن ابن عباس رضي الله عنه فذكر الحديث. قال حدثني أبي قال حدثنا معاوية وابن نمير وأسباط قالوا حدثنا الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنه قال أول ما خلق الله القلم قال لو اكتب، قال يا ربي وما اكتب؟ قال اكتب القدر فجرى بما يكون من ذلك اليوم إلى يوم القيامة. فذكر الحديث. قال وحدثني أبي قال حدثني يحيى بن سعيد عن هشام يعني الدستوائي قال حدثني القاسم بن أبي بزة عن عروة عن ابن عامر قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول أول ما خلق الله القلم فأمره أن يكتب ما يريد أن يخلق. قال فالكتاب عنده، ثم قرأ وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وأخبرني صالح بن علي أن النوفلي المرخي من آل ميمون بن مهران قال سألته أحمد بن حنبل عن من قال القرآن مخلوق، فقال من قال القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم. ثم التفت إلي قال تدري كيف كفر؟ قلت لا. قال إن القرآن علم الله، ومن جعل علم الله مخلوقا فهو كافر بالله العظيم. ألم تسمع إلى قول الله عز وجل عالم الغيب علام الغيوب وعالم الغيب، وفي غير موضع من القرآن ذكر الغيب. قال أخبرنا الحسن بن ثوبان المخرمي أنه قال لأبي عبد الله من أين أكثرتهم؟ قال قرأت في كتاب الله غير موضع، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم. فذكر الكلام. قال الحسن بن ثوبان ذاكرت ابن الدورقي فذهب إلى أحمد ثم جاء فقال لي سألته فقال لي كما قال لك إلا أنه زادني أنزله بعلمه. ثم قال لي أحمد إنما أراد الإبطال. قال أخبرني محمد بن أبي هارون أن حبيش بن السند حدثهم عن أبي عبد الله قال قال الله الرحمن علم القرآن خلق الإنسان فرق بين العلم والخلق. قال وأخبرني عبد الله بن أحمد قال سمعت أبي يقول قال الله عز وجل فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم. وقالت الله تبارك وتعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وقال ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. وقال ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. وأخبرني أحمد بن محمد بن مطر قال أن أبا طالب حدثهم قال سمعت أبا عبد الله قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال قال الله صاد والقرآن ذي الذكر، فالذكر هو القرآن وليس بمخلوق. وقال هذا شيء فتح لي. قال وأخبرني محمد بن العباس قال سمعت أبا علي الصائغ يقول وكان من كبار أصحاب إدريس الحداد المقري اليوم الحدادي يكتار. قال سمعت عمران التمار يقول قال أحمد بن حنبل قال الله تبارك وتعالى ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. فمن زعم أن دعوة الله عز وجل مخلوقة فقد كفر.

يا منان يا حق يا مبين يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهين يا عزيز يا جبار يا متكبر يا بارئ يا مصور يا يا من هو مهيمن، مهيمن ليس مهين. صلى الله عليه وسلم. يا مهيمن يا مغيث، يا مغيث ما قرأت قبل قليل. يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا بارئ يا مصور يا من له الأسماء الحسنى يا أسرع الحاسبين يا أرحم الراحمين يا أحكم الحاكمين. بالفتح أسرع، يا أسرع الحاسب، مضاف يا مضاف إليه ثم لا تفتح. يا أسرع الحاسبين يا أرحم الراحمين يا أحكم الحاكمين يا أحسن الخالقين يا كبير يا متعال يا علي يا عظيم يا حكيم يا كريم يا ذا الطول لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام يا قوي يا قائم يا قائم على كل نفس بما كسبت يا ذارئ يا رفيع يا ماجد يا جواد يا مدبر يا خير الرازقين يا إله العالمين. ثم ولفت ما روى المروذي وعبد الله من ها هنا في سورة البقرة. تقول كثيرا وانتهى الوقت، فلعلنا نرجعها للدرس القادم بإذن الله، تتمة هذه وقراءتها أيضا. لكن شيخنا هو هون يعني إيش يعني إيش إيش المغزى من ذكر اللي قرأناه الآن؟ ما هو أن هذه أسماء الله سبحانه وتعالى وأسماء الله غير مخلوقة، وهي مذكورة في القرآن، فجمعها ثم سيأتي بها في مواضعها في القرآن الكريم، وهذا دليل على أن القرآن غير مخلوق. أحسن الله عليكم شيخنا ورضي عنك. يقول أحد الأخوة شيخنا تنصحه في حفظ اللامية لامية ابن لابن تيمية تيمية. جيدة، يعني ما فيها مشكلة، لكن هي فقط مسألة أنه نسب لأبي حنيفة ما لا ينتسب إليه، لكن هي جيدة بالعموم، نافعة. صلى الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. آمين آمين. السلام عليكم. السلام عليكم.